حزب الديان حار العقل مني إني هائم والهان غائب عن عيني. لو تعلم بما كان في الغالب تعذرني غاب الفرق الملوان وظاهر غير عني تيهني بالبيان ربي يحسن عوني. الله وفي نفسي مني إلا ذات الرحمن قرت بها الأكوان. وفي نفسي مني إلا ذات الرحمن قرت بها عيني شاهدتها عيان حيرتني ذهني ظهرت بذي الألوان ماذا يحصي جفني. بدلت لي لوني حالي بما قد زاد إلا أمرا مني هب نفسا تشكل بالإنسان ومن روحي مني جاد ولا من الجن أنا سر أنا سر الرحمن أنا الكل مني الله.